وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة Oh.

الله الله ايوه عليك يا رب. الله الله الله الله الله الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. الله الله وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت. وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. الله الله الله الله الله الله وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. الله الله الله الله الله الله الله الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت